ثم قد يدعوه ذلك إلى عدم الإيمان به. وخلاصة الأمر أن القدر مبني على أمور أربعة التي تسمى أركان الإيمان بالقدر. الأول علم الله جل وعلا بكل شيء، فالله علم الأشياء قبل وجودها فوجدت فتوجد على وفق علمه بغير زيادة ولا نقصان، يعني أن علمه جل وعلا محيط بكل شيء ولا يخرج عنه شيء، هذا واحد. الثاني أنه كتب علمه في الكائنات قبل وجودها، هذه درجة الكتابة. فالكتابة ليست لخوف النسيان أو أن يفوت شيء تعالى الله وتقدس، ولكن حكمة لله حتى يتبين أن الله جل وعلا قدرته فوق كل ما يتصور، فهو كتب الشيء الذي سيكون فيقع على وفق هذه الكتابة تماما. وهذه الكتابة هي الكتابة الأزلية يعني القديمة، وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد يكون هذا ليس يعني بالحد مثلا 50,000 سنة، بل المقصود بالشيء الذي لا نهاية له قبل ذلك. فكل ما يقع فهو لا يفوت هذا الكتاب، وهذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، اللوح هو الشيء الذي يكتب فيه. وهذا أيضا يتفق مع حديث عبادة بن الصامت الذي في السنن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد عرف مدى قول أول ما خلق الله القلم، ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود أنه لما خلق القلم أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيتفق مع حديث عبد الله بن عمر. وليس هذا المقصود به الإخبار بأول المخلوقات. فالدليل على هذا أنه قال في حديث ابن عمر وكان عرشه على الماء، يعني وقت الكتابة العرش موجود والماء موجود، مع أنه كما سبق أن الله جل وعلا فعال لما يريد، ما يمكن أن يكون جل وعلا قبل خلق القلم وقبل ذي معطل عن الفعل، بل هو يفعل ما يشاء. ثم هذه الكتابة لها كتابات تلت، مثل الكتابة التي فيها تقسيم الناس إلى الجنة والنار، فهذه كتابة بعدها. ثم كتابة ثالثة وهي الكتابة العمرية التي يكتبها الملك حينما ينفخ في الإنسان الروح وهو في بطن أمه. وقد ثبت ذلك أنه يبعث إليه ملك فيكتب أربعا، يكتب رزقه وعجله يعني العمر، وعمله وشقي أو سعيد، أربعة أشياء يكتبها وهو في بطن أمه. فهذه الكتابة تتفق مع الكتابة السابقة، وإنما يعلم الملك بها، يصبح الملك الذي أرسل إليه أخبر بذلك وأعلم به. ويلي هذه كتابة أخرى تسمى الكتابة السنوية، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر كل ما يقع في تلك السنة في تلك الليلة. وهذا تقدير أيضا شمله التقدير السابق ولكنه خاص. ثم قال أيضا أنه فيه كتابة يومية، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويهدي ويضل ويتصرف في خلقه كيف يشاء. فهذه كل الكتابات هذه ترجع إلى الكتابة السابقة التي هي كتابة علم الله جل وعلا في المخلوقات. يتصور الإنسان أنه هذه الكتابة وهذا القدر السابق أنه يرغمه على العمل، هذا خطأ. بل الكتابة يعني علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، فعلم الله ذلك ثم كتبه. الدرجة الثالثة المشيئة، أنه لا يقع إلا ما شاءه الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مشيئة لأحد معه جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة قد تتفق مع المحبة والرضا وقد تختلف، وهذا الذي لا بد من التفرقة حتى لا يقع الإنسان في المخالفات. فالمعتزلة الذين هم القدرية والجبرية خالفوا في هذا مخالفة أدت بهم إلى الضلال، وما أكثر أسباب الضلال عندهم. ولكن هذه ظاهرة، وهم طائفتان متقابلتان. القدرية يقولون أن الله جل وعلا لا يقدر الشرور والكفر والفسوق، وإنما الناس هم الذين يوجدونها بدون تقدير وبدون مشيئة الله جل وعلا. وهذا ضلال بين، خروج عن عبادة الله جل وعلا. الجبرية يقولون كل شيء مقدر الله وهو مرضي له، يعني جعلوا بين الخلق والتقدير تلازم مع المحبة، وهذا كله خطأ، لأن الله قد يقدر الشيء ويشاؤه وهو يكرهه، مثل المعاصي مثل المكروهات وغيرها، فإنه لا يحب ذلك جل وعلا ولا بد منه. لهذا قال في عباده: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فالكفر إليهم ولكنه بتقديره، إن تشكروا يرضاه لكم، إن تكفروا فإن الله غني. فهو يأمر بالخير وينهى عن الشر ويعلم ما الذي يقع، لأنه عالم بذلك ومقدر له. الأمر الرابع الخلق، إن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، كل ما يوجد فهو مخلوق لله جل وعلا، ودخل فيه أعمال العباد وأفعالهم فإنها مخلوقة لله جل وعلا، حتى لا يكون مع الله خالقين. تعالى الله وتقدس. هذه هي الأمور الأربعة هي التي يلزم العلم بها والإيمان بها، فإذا آمن بها الإنسان على ما جاءت فقد آمن بالقدر، وهذه هي الدرجات التي يجب أن يعرفها الإنسان ويؤمن بها. القدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به، والإيمان معناه العلم بذلك وتسليم القلب لذلك والانقياد لله جل وعلا فيه وعدم الاعتراض. ولهذا لما جاء جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ما قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقدر خيره وشره، الشر لا يكون إلى الله جل وعلا تعالى وتقدس، وإنما الشر إلى المخلوق، وقد يكون يعني الشر في مخلوقات الله، وقد يكون الشر بالنسبة للفاعل نفسه فقط، كالذي يفعل المعاصي، المعصية تعود على العاصي بالضرر في بدنه وفي علمه وفي سلوكه وفي كل شيء. فهل مثلا يقال انها تقديرها شر؟ نقول لا، التقدير خير، فالله ليس اليه الشر، وانما الشر الى المخلوق. ويجب ان يتادب مع الله في مثل هذا، اذا جاء الشر لا يضاف اليه وان كان هو خالقه وهو الذي شاءه واراده، أدبا مع الله، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضافوه إلى الله، والشر حذفوا فاعله. وكذلك قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني، فجعل المرض إلى نفسه، سنده إلى نفسه، وأسند الشفاء إلى ربه جل وعلا أدبا مع الله، مع أن المرض لا يقع إلا بمشيئة الله وبإرادته تعالى وتقدس. فالشر يكون على أحد أمور ثلاثة، يعني الذي يتبع النظر ينظره يتبعه في الكتاب والسنة يجده لا يخلو عن هذا الأمور الثلاثة: إما أن يحذف فاعله، مثل ما في قوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد، فحذف الفاعل، أو أنه يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا: من شر ما خلق، يعني الذي خلقه، فلأن الشر يكون في المخلوقات ولا يكون في أفعال الله جل وعلا، يعني بالنسبة إليه. فمثلا إيجاب الحد على العاصي الذي ترك ارتكب حدودا، والحد فيه ألم وفيه يعني يتألم فيه شر بالنسبة إليه، ولكنه خير بالنسبة لله جل وعلا، لأنه بذلك يسلم المجتمع من الفجور ومن غيره، سواء كان ذلك من القتل أو من غير أو ما هو دونه، أو أنه يدخل في العموم. القسم الثالث دخوله في العموم، كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، دخل في كل شيء، ولا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا الأشياء التي يتنزه جل وعلا عنها، مع أنها في الواقع خلقه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في تهجده: لبيك وسعديك والشر ليس إليك، يعني لا يضاف إلى الله جل وعلا الشر، وإنما يضاف إليه الخير والإحسان جل وعلا. فهذه الأمور التي يعني قلناها أركان القدر هي التي يلزم أن يعرفها الإنسان ثم يؤمن بها على ظاهرها. أما التعمق في ذلك وطلب الكشف الأسرار التي في التقديرات فهذا لا يصل إليه الإنسان، فلا نتيجة فيه، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك، لأن علم الله محيط بذلك ومن ورائه، وعلم المخلوق قاصر. لهذا حذر المؤلف هنا منه، ونقول إنه قل: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد الخلق الذين يدخلون الجنة والخلق الذين يدخلون النار. هذا مجرد تمثيل فقط، وإلا الله لا يفوته شيء، كل شيء علمه بالدقة، حبات الرمال وذرات الماء وغيره. وقد ذكر الله جل وعلا لنا أنه كتب كل شيء، فأخبر أنه ما تسقط ورقة ولا حبة في ظلمات البر ولا في ظلمات البحر ولا في شجر البر وغيره إلا وقد كتبت وعلمت، وأخبر أنها ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني وأنه شيء مكتوب، وكل شيء عند ربك بكتاب، وهو يسير على الله تعالى وتقدس. فإذا الكتابة ركن من أركان يعني الإيمان بها. وقد كان القدرية سابقا ينكرون علم الله، فاتفق العلماء على كفرهم أنهم كفار، ولما رأوا أن هذا كفر رجعوا عن ذلك، فأصبح هذا أمر متفق. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ولكن القدرية الذين هم لم يؤمنوا بعموم الخلق ولا بعموم المشيئة، آمنوا بالعلم أن الله عليم بكل شيء، وأنه جل وعلا كتب كل شيء، ولكن عموم الخلق أنه خالق لكل شيء وأنه شاء كل شيء لم يؤمنوا بها، فصار خلاف فيها. فأخرجوا من خلق الله أعمال الإنسان، أعمال الناس، فقالوا: هم الذين يخلقونها. فلزم أن يكون مع الله خالقين، هذا أكثر من ما كانت تعتقده المجوس. المجوس كانوا يقولون أن الخالق خالق الشر إله شرير، خالق الخير إله خير، ويجعلون هناك إلهين ولكن غير متساويين، أحدهما أغلى من الآخر. أما هؤلاء فجعلوا كل إنسان يخلق فعله بناء على أنهم يقولون هذا لو أخذناه على عمومه لزم أن يكون الله جل وعلا يخلق الكفر والفسوق ثم يعذب عليه، وهذا يكون ظلم، وهذا حسب رأيهم فقط، وهو رأي قاصر، لأن أنه يقيسون هذا على ما ينظرون من أفعالهم هم. أما الله جل وعلا إذا قدر على الإنسان فإن هذا التقدير اللي قدره عليه وهذا العقاب خير وليس شر. فمثلا إذا سرق سارق فقصت يده، قطعت يده، قطع اليد بالنسبة له شر هو، ولكن بالنسبة للمجتمع كله خير، خير وعدل، لأنه يمتنع غيره ويرتدع من السرقات، وهكذا الحدود كلها. هذا مجرد مثال فقط. كذلك مثلا إذا جاء المطر، المطر قد يضر بعض الناس، قد يهدم بعض البيوت، ولكن بالنسبة للعموم هو خير، خير محض، وفيه يترتب عليه أشياء كثيرة. وهكذا، وذلك أن المخلوقات لا تخلو من الشر، والشر إليها وليس إلى الله. أما فعل الله وتقديراته وما يعلمه من صفاته فهي كلها خير لا شر فيها، والشر ليس إلى الله. ومع ذلك مع عموم الخلق كونه خالق لكل شيء، يجب أن يتأدب الإنسان مع ربه، ما يقول خلق الكلاب خلق الخنازير، لأن مثل هذا إضافة هذه الأشياء إلى رب العالمين جل وعلا فيها إساءة، إساءة أدب، وإن كان معلوم أنه هو الخالق لكل شيء جل وعلا. ولهذا إذا كان الإنسان عنده أدب وعلم في هذا فإنه يضيف الأمور إلى نفسه الشر فيها، ذنوب والعقاب والظلم وغيره إلى نفسه، ويطلب من ربه العفو في ذلك، وهكذا جميع المخلوقات الإضافة إليها إضافة الشر. وذلك أن الشر أصله، أصل الشر ووجوده كون الله جل وعلا لم يضع في هذا المحل الخير الذي هو فضله وإحسانه، أصله الخلو من الخير. أما المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، المشيئة تنقسم مع الإرادة إلى أن المشيئة تكون هي الإرادة الكونية القدرية، والإرادة التي هي المشيئة أيضا ما يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فدخل فيها الشرع وغيره. فإذا اتفق الشرع الأمور التي مع المشيئة صار محبوبا، وإلا لا يلزم أن يكون محبوب. كلام ما تقوله الجبرية الذين يقولون كل ما في الكون بمشيئة الله وهو محبوب له، هذا خطأ، خطأ لا يجوز أن يقال مثل هذا، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه يكره الكفر ويكره المعاصي وينهى عنها، ولكنها تقع بمشيئته تعالى وتقدس. وذلك أنه لا بد من إيجاد المتقابلات والأمور المتضادات والأمور حتى تتبين الحكمة. فلو كانت الناس كلهم مؤمنون ما وجد من يقاتل في سبيل الله ومن يجاهد ومن يكون شهيدا ومن وكذلك غيرها غير من هذا، فلله الحكمة في هذا الشيء، أبد من ظهار ذلك. لذا أخبر أنه في من الحكم أنه يتخذ منا شهدا، لهذا يدير الكفار أحيانا، فلله في ذلك حكم وأسرار قد يطلع عليها من يطلعه الله عليها وأكثر الناس يجهلها. لهذا قالوا لهم يجب أن تؤمنوا بقدر الله عموما ولو لم تصل تلك إلى أفكاركم وعلومكم. وكذلك المخلوقات التي قد يتصور الإنسان أنها ما فيها فائدة، فيها فائدة، فيها حكم وأسرار لا يدركها الإنسان وقد يدرك شيئا منها، فلا بد من التسليم كما ذكر المؤلف هنا. أما هؤلاء الذين يقولون أنه كل موجود يكون محبوبا لله جل وعلا لأنه شاء، هؤلاء لو عوملوا بمثل هذا القول بمثل هذا ما استطاع ولا يمكن يستقيم على ذلك مجتمع، لا مجتمع في الدنيا ولا عقيدة تثبت لا جل وعلا، لأن الإنسان جعل له اختيار وجعل له قدرة ولا بد أن يسأل، يسأل عن فعله إذا أخطأ، لماذا تفعل كذا، أنت المسؤول فيعاقب على ذلك. أما لو كان مثلا قل كل شيء بتقدير الله وهو مرضي له، يقول أنت خالف ما أمر الله جل وعلا ورضي به، لهذا لا يستطيعون هم الذين يقولون هذا القول أنهم يطبقوا مذهبهم، أنه مثل تطبيق هذا صعب جدا، أنه يقال له مثلا إذا كنت ترى أن كل شيء يقع أنه بتقدير الله ومرضي الله، ما رأيك في لو من أتاك وضربك وأحرق مالك، هل ترضى تقول هذا مقدر وأنا أرضى بالقدر؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلا بد أن يسأل الإنسان عن فعله لأنه فعلها باختياره وبمقدوره. هم يلبسون في أشياء شبه كقوله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون نفى الله جل وعلا القتل عنهم وأثبته له، ونفى الرمي عن رسوله وأثبته له، فهذا يدلنا على أن كل شيء هو فعل لله جل وعلا ويضاف إليه على أنه فعله، وإذا كان كذلك فالشرع لا يأتي بخلافه. هذا رأي مخلوط بين الباطل وبين الحق، وهكذا تأتي الغلوطات والأشياء من لبس الحق بالباطل، وقد لا يتبين الإنسان. يقال مثلا التقدير الذي قدره الله جل وعلا في هذا في الأزل هو فعل علم الله جل وعلا، ولكن الله خلق الأسباب فيصح أن يضاف إليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. معلوم أن الصحابة قتلوا بأيديهم هؤلاء الكفار بسيوفهم، فهل هذه السيوف الله جل ويحركها ويقتل بها؟ ولكن الله يسر لهم الأمل، هذا العمل هذا سهله وهي أسبابه، فصار إضافته إليه من هذا القبيل. وأما الرمي الذي قالوا فهو يختلف، لأن المنفي غير المثبت، الذي نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير ما أثبت له، لأن الله أمره أن يأخذ حصبة من الأرض ويرميها نحو وجوههم فدخلت في مناخرهم وفي عيونهم هذه الرمية. الرسول ما يقدر على هذا، الذي أوصلها إليهم هو الله، ولكن أخذ الحصبة وتحريك اليد هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي نفي ليس هو الشيء الذي أثبت، وهكذا يقال في كل ما مثل هذا. ومن ذلك الشبه من شبههم الحديث الذي في الصحيحين، حديث موسى عليه السلام مع آدم. موسى عليه السلام عنده جرأة وعنده قوة في الأمر، فقال لربه جل وعلا: يا ربي أرني آدم، يريد أن يخاصمه، أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله إياه، فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أنت موسى الذي كتب الله له التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: كم وجدت مكتوبا في التوراة قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: وجدته مكتوبا عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة، موجود في التوراة. قال: تلومني على شيء كتب قبل علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، قالها ثلاثا، يعني غلبه في الحجة. في هذا الحديث يقولون هذا دليل على أن الإنسان له أن يحتج بالقدر، كل شيء يقدر يقول خلاص هذا قدر فلا تلومونا. إذا يترك الإنسان الصلاة ويقول هذا قدر؟ لا يمكن، هذا ما يمكن. فإذا ولا يمكن أن موسى عليه السلام يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، هذا ممتنع ولا يجوز. إذا تاب الإنسان من الذنب لا يجوز أن تذكره له وتقول أنت فعلت كذا وكذا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، كأن الذنب محي هيا. ولهذا جاء النهي عن مثل هذا. ولكن اللوم الذي حصل من موسى لآدم على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، لهذا قال: لماذا أخرجتنا؟ فاحتج عنه قال: مصيبة وقعت لا يمكن استدراكها، وقعت بقدر الله لا يمكن استدراكها. فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. أما الذنب ما يجوز الإنسان أنه يذنب ذنب يقول هذا قدر. إذا ذنب ذنب قيل له: تب، لك مخرج وهو التوبة. أما أن تقول هذا قدر فمعنى هذا عناد ومكابرة وتبرئة لنفسك. فإذا مثلا الأمر إذا كان مصيبة، المصيبة لا يمكن استدراكها ولا يمكن الخروج منها، مصيبة وقعت بتقدير الله فلا بد من التسليم، ولا مانع من كون الإنسان يتسلى يقول هذا قدر الله، هذا شيء قدر علي والحمد لله مضى، ولا يمكن ولا حيلة فيه. ولهذا في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، المؤمن كله كل المؤمنين فيهم خير، ولكن القوي في أمر الله أحب إلى الله من الضعيف في أمر الله. ثم قال احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد قبل وقوع الشيء، وقال احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، يعني كن الإنسان حريصا على أن يفعل الشيء الذي ينفع ويترك عنه العجز. فإن مثلا ما قدر حصول الشيء المطلوب مع العمل والحرص يرجع إلى ربه يقول هذا قدر الله الذي أصاب، فمعنى ذلك أن الشيء الذي فات ما في مانع كونك تتسلى به بالقدر. هذا التفريق هو الذي يجب أن يكون الإنسان يعمله، أما أولئك الذين جعلوا الأمور شيء واحد فإنهم ضلوا في هذا. فعلى هذا نقول إنه لا حجة لهم لا في الآية ولا في الحديث، لأن الحديث هو أقوى حجة عندهم، هو في الواقع لا حجة فيه، لأنه فيه الاحتجاج على المصيبة فقط وليست على الذنب. المصيبة ما في معنى أنه يحتج فيها. ثم يقول بعد هذا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يخوض في هذه الأمور باحثا عن أسرارها، لأنه لن يصل إلى نتيجة، وقد يؤديه ذلك إلى الكفر، إلى الكفر بالله جل وعلا والاعتراض على الله جل وعلا بأحكامه. وقد يكون مثل الاعتراض بالعناد مثل ما كان للمشركين. المشركون عارضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، يريدون هذا بالإيمان بالقدر كلا، ولكن يقولون إن الشرك وقع بمشيئة الله، وإذا كان وقع بمشيئة الله فهو راض عن ذلك، وأنت جئت بشيء تنهانا عنه فهو خلافه مضاد لذلك. نحن يقولون مطيعون لله لأنه وقع فعلنا بمشيئة الله، وهذا مغالطة في الواقع. ولهذا قال الله جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم لهداكم أجمعين. فهي مغالطة كمغالطة الشيطان الذي يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنه اعتبار باطل في الواقع ونظر سقيم. فهو لما تكبر على آدم حسدا أراد أن يرجع إلى الأصل، يقول أصله أصل النار خير من الطين، وليس كذلك. فهو بهذا يجعل له مقاما للاعتراض على الله جل وعلا، وكذلك هؤلاء فلا بد من التسليم والموافقة، يعني يجب أن الإنسان يوفق بين شرع الله وقدره وأنه لا اعتراض فيه، وهذا يكون باتباع النصوص والتسليم. أما إذا أراد أن يكون ذلك في العقل فقد لا يستطيع ذلك، لأن علم الله من وراء هذا. وقوله ونؤمن باللوح والقلم، مقصوده القلم الذي كتب في اللوح، يعني الكتابة الأزلية السابقة الذي مر ذكرها في الحديث إن الله كتب مقادير الأشياء إلى آخره، وكذلك حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جرى بك تلك الساعة. ثم ما هو القلم وما هو اللوح؟ هذا لا يلزمنا لأن ما نعرفه ولا نعرف حقيقته، وإنما علينا أن نؤمن بأنها كتابة وقعت بقلم خلقه الله ثم أمره فجرى القلم نفسه، صار يكتب بأمر الله فكتب كل شيء. واللوح معروف الشيء الذي يكتب فيه قابل الكتاب، ولكن نعرف ما هو اللوح ما نعرف، وجاء أنه من ياقوت وجاء أنه من غير ذلك، ولا يلزمنا لأننا ما كلفنا بمعرفة الشيء الذي طوي عنا علمه فلا نبحث فيه. وإنما الذي يجب علينا الإيمان بالكتابة وأن الكتابة في اللوح المحفوظ، ما قال الله جل وعلا إنه لقرآن إن بطش ربك لشديد هو يبدي ويعيد وهو الغفور الرحيم غفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني القرآن في اللوح المحفوظ، كل شيء في اللوح المحفوظ. ولكن هذا لا ينافي أيضا أن الله تكلم به وأسمعه جبريل وجاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب سابق فتكلم الله جل وعلا به كما كان مكتوبا. والكتابة قد تختلف، مثلا يقول الله جل وعلا في صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم والثناء على الذين يؤمنون به من أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا يختلف لأن هذا ذات، يختلف عن كتابة الكلام. الكلام يكون نفسه مكتوبا بحروف الكلمات التي ينطق بها، أما إذا كان عينا فيجب أن نقول إنه ذكره موجود عندهم وصفته مذكورة عندهم وليس ذاته، وقد يتوهم إنسان شيئا ليس هو المقصود. فقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم يعني صفته مكتوبة عندهم وليست ذاته مكتوبة عندهم، بخلاف الكلام فإنه يكتب بحروفه والكلام ينطق بحروفه، يختلف هذا عن هذا. والمقصود الإيمان باللوح الذي أخبرنا الله جل وعلا به أنه كتب فيه كل شيء، وكذلك الإيمان بالقلم بأنه كتب وجرى القلم بأمر الله جل وعلا، فإن الله لا أمر بالشيء فإنه يفعل ذلك. ويقول وبجميع ما فيه قد رقم، يعني نؤمن بجميع ما فيه مجملا يقول كل شيء كتب فيه، ولكن تفصيله وتعيينه لا يستطيع، فإنما الإيمان بذلك مجملا إلا الشيء الذي يقع مفصلا ولكن ما نعرف تفصيله حتى يقع. قوله بجميع ما فيه رقم، الرقم هو الكتابة، وقوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا، يعني تغيير الشيء الذي حصل لا يمكن، لا يمكن أبدا. فكتابة الله وعلم الله خلقه ومشيئته لا تختلف، فلا بد أن تقع كما شاء جل وعلا وكما كتب. وهذا مثال، يقول لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا، وبالعكس، يعني أن الذي يوجد قد كتب، والذي يكون معدوما لم يكتب، ولا يمكن أن يغير الواقع عن ما هو عليه. أما مثلا قول الإنسان إذا وقع شيء لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، فهذا إن كان مقصوده بذلك أنه يمكن تغييره، هذا خطأ كبير جدا قد يؤدي الإنسان إلى الكفر، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المنافقين في غزوة أحد، الذين قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا يعني أنهم يقولون ذلك أنه لو أنهم مطيعوا في إشارتهم أنه ما وقع فيهم هذا اللي وقع. رد الله عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا الذي كتبه الله لا بد من وقوعه، خرجتم أو لم تخرجوا لا بد أن يقع. فكذلك كل شيء كتبه الله لا بد من وقوعه. أقول لا يخلو هذا إما أن يكون يقصد بذلك أنه يمكنه تغيير الواقع، أو أنه يقصد بهذا أن يخبر بما يعتقده هو. أما إن كان لتغيير الواقع فهذا اعتراض وعدم إيمان بالقدر، أما إذا كان لأجل بيان حكم أو بيان شيء يتقى فيما يستقبل فلا بأس بهذا. كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقوله لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه امرأة معينة، وما أشبه ذلك من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فهذا لبيان الحكم، بيان الحكم الذي يفعل في مثل هذا وليس فيه اعتراض. أما الاعتراض فهذا قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. وقوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني أن هذا واجب يتحتم على الإنسان أن يعلم أن كل ما يقع أنه معلوم لله سابقا، وأنه مكتوب، وأنه لا يمكن يتخلف، فلا داعي للتأسف والحزن والأشياء التي. ولهذا لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولد لها في النزع قالت ليحضر، أرسلت رسولا لها تطلب منه الحضور، قال له ارجع إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأمرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر على هذا وتحتسب، يعني تحسب الأجر، وإن لم تصبر ما حصل لها شيء بل قد يحصل الوزر. فيقول كل شيء عنده بأجل مسمى وكل شيء مقدر، فهذا في كل شيء. ولا ينافي كون العبد مثلا يحزن قلبه وتبكي عينه، فإن هذا قد لا يملكه الإنسان، شيء قد لا يملكه الإنسان ولا يستطيع خلافه. لهذا يعني يقول إنه كل شيء مقدر محكم مبرم، ليس فيه ناقض ولا معقب. التعقيب المقصود به أنه يأتي بخلافه، يؤتى بخلافه، هذا لا يمكن. والنقض منعه ولا مزيل. المزيل أن لا يأتي أصلا، يمنع، ولا مغير، يعني أن تغير صفته عن صفتها أو نوعه أو عينه تغير إلى عين أخرى، وهذا لا يمكن. قولوا ولا ناقص ولا زائد، يعني أنه يقع كما قضاه الله جل وعلا وكتبه وقدره بلا زيادة ولا نقص على من شاء جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله.